Yeah. ما شاء الله العظيم. Oh, عليك. تعليك يا مشيخ محمد. الله أكبر. وما لهم الناس والله Thank you. محمد رسول الله. جميل يا مولانا. وحدو اكبر ماشي محمد كده يا حيد عشر ربنا والله نعم الله يبارك عليك يا مولانا الله اكبر الله اكبر ايه يا حبيبي ثمانية عم الشيخ محمد نعم ربنا يزيدك من الله نحرمك من حاجة والله الله يصلح حالك وقالوا دلت لما ما شاء الله العظيم. ومن لا الدنيا Thank you. Yeah. يرضى عليه. صلى الله عليه وسلم. شو هنا واللي جاي كمان؟ لا. الله يصلح حالك. الله أكبر. وحدو. أيوة يا عم كده أيوة يا عم. عم الشيخ محمد. نعم يا عم نعم. ما هيك حلوة دي. الله أكبر. الله الله. وكفى بالله وكيدا وكفى Oh,

الحاج.